في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. آخر عهدي بالرباب مقالها، ألست ترى من حولنا فترقبا من الضوء والسمار فيهم مكذب جريء علينا أن يقول فيكذبا. فقلت لها في الله والليل ساتر، فلا تشغبي إن تسأل العرف مشغبا. فصدت وقالت بل تريد فضيحتي، فأحبب إلى قلبي بها متغضبا. فباتت تفاتيني لعوب كأنها مهات تراعي بالصرائم ربربا. فلما تقضى الليل إلا أقله، وأعنق تالي نجمه فتصوبا. وقالت تكفت حان من عين كاشح هبوب، وأخشى الصبح أن يتصوبا. فجئت مجودا بالكرى، بات سرجه وسادا له ينحاش أن يتقلبا. فقلت له أسرج نوائل، فقد بدا تباشير معروف من الصبح أشهبا. فأصبحت من دار الرباب ببلدة بعيد، ولو أحببت أن أتقربا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.